الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه بحمده: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، طبعا في كم يعني أصل مهم هنا في الحقيقة في هذه الآية العظيمة، وفي نفس الوقت برضو يعني حقوق بيتم التنبيه عليها بشكل واضح. طبعا المناداة ابتداء ب يا أيها الذين آمنوا، يعني احنا اتفقنا على الأصل ده في كل الآيات تقريبا اللي بيتم فيها المناداة بيا أيها الذين آمنوا، إن ما سيتم ذكره هو من لوازم الإيمان. يعني الإيمان في الشريعة هو مش مجرد كلمة تقال باللسان أو حتى مجرد اعتقاد بالجنان. الإيمان في الحقيقة ضروري جدا في مسألة العمل بالجوارح والأركان، أو ما نسميه بالتصديق العملي، التصديق العملي لما صدق المرء به قلبيا وما صدق به قولي. ولذلك المفترض لو احنا حبينا نقول كده، لو حب المسلم يعمل خريطة لشعب الإيمان أو للأعمال التي يعني ينبغي أن يعملها، فببساطة قوي ممكن يدور على كل الآيات الأول هي الذين آمنوا، لأن الحقيقة في آيات هي أولها يا أيها الناس، في آيات يا بني آدم، بس الآيات اللي أولها هي الذين آمنوا هي دي، وكأنها لوازم الإيمان اللي مطلوبة من المؤمن. فببساطة الإنسان سطرها كده، حطها 1 2 3 4 5، يقدر يحدد بالضبط ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان، وفي نفس الوقت يقدر يحدد الحاجات اللي يستلزمها إيمانه، إنه طلع مؤمن يعني إيمانه يستلزم الحاجات دي. طبعا بقى العلماء صنفوا الحاجات دي ما بين اللي قال عنها ما بين أركان أو حاجات في أصل الإيمان، ما بين حاجات هي واجبات وما بين حاجات هي مستحبات، يعني في لوازم ركنية أو هي أصول، وفي لوازم واجبة، وفي لوازم مستحبة. طبعا مش كلهم يكونوا على رتبة واحدة، لكن في الحقيقة في الشخص اللي هو حابب يعني يتحقق بوصف الإيمان أو يكون مؤمنا، يعني مش هيفرقوا معه، يعني هيبقى حريص على أن كل ما يعني كل ما يعني ما هو من لوازم الإيمان يعمل به. ولذلك كان سيدنا عبد الله بن مسعود تحديدا لي وصية في يعني في مثل هذا النوع من الآيات، كان بيقول: لما تسمع يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. بس اللي أقصد أنه حد يعني إحنا سبحان الله، لو واحد وقف في الشارع كده، واحد مثلا وليكن مثلا وقف في مكة، وواحد مثلا نادى قال: يا جماعة يا جماعة يا ناس يا ناس، ممكن ما التفتش، لكن لو قال يا مصريين هتلاقي انت كمصري هتلاقي نفسك انت انتباهك اكتر، يعني يا جماعة مثلا يا سويفة، يعني اكيد هتلاقي انتباهك اكتر انت من بني سويفة. فدي نصيحة سيدنا مسعود، يعني لما يكون انت عندك نداء خاص بهذا الشكل او في هذه الخصوصية انت ما ينبغيش ان انت تفوته، يعني تمام. فالحاجات اللي ربنا يعني أخبر أنها من لازم الإيمان هنا في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يبقى أول نقطة، أول حاجة نتوقف معها الذين آمنوا، خلاص. ثاني وقفة في الآية دي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طيب، لا يحل لكم، يعني أنا الحياة تستوقفني كلمة لا يحل لكم، هو لا يحل لكم شرعيا مش عرفيا، بمعنى إن هو ده الفرق الحقيقي ما بين المؤمن وغير المؤمن. يعني هو يعني مركزية التوحيد أو الإيمان، مركزية الآخرة، مركزية الوحي، هي اللي بتخلي المؤمن أصلا ما بينظرش للأشياء كما ينظر لها غيره. يعني لو على المنطلق العرفي، وده الإشكال بقى لما المؤمن سلوكياته وتصرفاته يعريها عن مركزية الإيمان أو التوحيد، ويعريها عن مركزية الآخرة، ويعريها عن مركزية الوحي، يبقى زي أي حد. الكلام ده ما يكونش لي معنى في الأخير. لذلك هذه القضية، القضية يعني أنا في رأيي، يعني زي ما كنت بقول كده في المحاضرة بتاعت الدبلومات، إن القضية مش قضية إحنا بنعمل إيه بقدر ما هي قضية إحنا رؤيتنا في الحياة إيه. يعني إحنا مين وبنعمل إيه، يعني الأصول الكبرى اللي إحنا بننطلق منها. وإلا فعلى مستوى السلوكيات والتصرفات، فعلا لو المبادئ الكبيرة دي مش حاضرة، ما أعتقدش إن دي تبقى اسمها الاستقامة، ولا ده الاسم الالتزام، ولا اسم التدين أصلا. يعني ويعني أنا مرارا وتكرارا اتكلمت في المسألة دي، وهي صراحة مسألة ذات شجون، يعني مسألة موجعة، يعني بل في الحقيقة آثارها مروعة ومفزعة. مروعة ومفزعة من باب شهادة الزور على هذا الدين، شهادة الزور على هذا المنهاج في الحقيقة، هو ده اللي بيخليها مروعة ومفزعة، تصور الفاسد ده للاستقامة والالتزام. يمكن كنت أشرت قبل كده مثلا تصور أن الالتزام بس هو عبارة عن مثلا أنساك، أو أنه عبارة عن أخلاق، ده إشكال كبير. تصور الالتزام برضو أنه هو يعني مجموعة من الأنساك الإيمانية في وسط حياة عادية عمرانية، أو حياة عادية دنيوية. لا، قلنا قبل كده مسألة الهم، أكبر الهم ومبلغ العلم، هو ده مقياس كبير جدا في الاستقامة الحقيقية. الحاجات اللي حابب أشير إليها هنا برضو مسألة المركزيات، الرؤى، المركزيات. مركزية الإيمان بتخلي المؤمن لا مش بيشوف الحاجات زي أي حد، بقى عنده أصول مختلفة. مركزية الآخرة بتخليه برضو مش زي أي حد، يعني نظرته للأمور ليست كمثل أي أحد. وكذلك مركزية الوحي بتخلي الموضوع عنده مختلف. فاللي يكون عند غيره عادي عرفا، هو مش يكون عنده عادي شرعا. مقاييسه اختلفت، موازينه اختلفت، حتى وإن من الناحية السلوكية استوى مع غيره، بس هو يعني مثلا أنا براجع أنا شخصيا تصرفاتي مثلا في فترة ما من حياتي، المفترض أن الفترة دي من ناحية الظاهرة الواحد بيتوصف بأنه ملتزم، لا شيخ، داعية، معلم، كان يعني من ناحية الوصف الظاهر هو حد ملتزم، لكن المعاني دي ما كانتش حاضرة. بمعنى أن مثلا كتير من الأمور الواحد مثلا ما كانش بيبص لها. أيوة، هو الحرام الواضح ده واضح، يعني مثلا أكيد لا يحل لي أن أشرب الخمر، ولا يحل لي أن أقع في الزنا والفحشاء، صلى الله عليه، لا يحل لي أن أنا أرابي، المناكير الكبرى أكيد إلى حد كتير معروف، بس كان في نوع من المناكير اللي هو المتعلق بالحقوق، متعلق بالاجتماعيات، ومتعلق بالرؤى. يعني فكرة يحل وما يحلش دي ما يمكن ما كانتش بتبقى حاضرة قوي، بقدر ما هي الناحية العرفية بتدخل، وبعد الناحية العرفية بتدخل بقى يعني بنبدأ احنا نحط لها يعني صبغة شرعية عشان الامور تمشي بالشكل ده. فالمهم يعني لو ان انا كراجل ملتزم حقيقة بالدين، فالمحرمات دي هبقى عارف من يدينها بشكل كويس جدا، وهبقى برضو حاضر عندي مركزية الاخرة في العلاقات والصراعات والمشكلات، اكيد هتفرق في حياة الانسان الى حد كبير. فاستوقفني كلمة لا يحل لكم، لا يحل لكم دي ملهاش معنى عند اللي ما عندوش مركزية التوحيد ومركزية الايمان. ربنا بيقول له ما يحل لكش، خلاص خلاص ما يحل ليش، يعني الامر امره. احد يقول لي دكتور هو انا ممكن اعمل كذا، اقول له لا خلاص، بلا لا هو احنا متقلق بس احنا برضو عادي مش لا. اللي عنده مركزية الآخرة يبقى عارف عاقبة ان تقال له لا يحل لك وهو برضو مش شاغل باله. اللي عنده مركزية الوحي وفهم كويس جدا الوحي ده انما جاء ليعمل به ما يتقلوش لا يحل لك ويقول لا يحل لي، او حاول يتأول او يتحايل عشان خاطر يبقى يحل له في الاخير يعني. مهم، ففكرة لا يحل لك قبل، ولذلك كنت بأكد دائما مرة متكررا على ان الحكم قبل الاحكام. ومما نغفل عنه في الحكم مسألة التعريف بالحاكم، يعني تعريف بالحاكم سبحانه وبحمده. كان عندنا محاضرة كده بنتكلم فيها عن كيف نتعلم الفقه، فكنت بقول ده حاجة خطيرة جدا. يعني قبل أنا أصلا ما أتكلم في الأحكام مسألة، يعني لازم الحكم، والحكم دي أهم حكمة فيها إن أنا أعرف الحاكم سبحانه وبحمده. مكانة الحاكم عندي هتفرق أوي في الأحكام دي، هتفرق في إن يتقال لي لا يحل ليك أو يحل ليك، هتفرق إلى حد كبير. فلا يحل لكم. ولذلك يعني مثلا ممكن نجد في المجتمع الناس هي عندها يعني الإنكار اللي ربنا أنكره على بني إسرائيل. وأنا قلت يعني إن أغلب الآفات اللي تسربت لأمة اليهود أو لبني إسرائيل للأسف تسربت لينا، وإحنا حالنا دلوقتي أشبه صورة تمثلنا في القرآن الكريم هي حالة بني إسرائيل بعد ما جاءهم سيدنا موسى، طبعا بعد موت سيدنا موسى كمان، يعني عذرا مش حتى في الفترة بتاعت وجود سيدنا موسى، بعدهم بقوا زينا يعني بقوا أمة معها كتاب، أمة عندها كتاب. فمثلا ربنا يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون لما تقولون ما لا تفعلون. اللقطة بتاعت بعض وبعض في الحياة، الواحد لما عاد تأمل كده وجد أصلا تقريبا إحنا كل حد فينا عنده بعض وبعض، يعني عنده بعضيات. يعني يمكن كل واحد بيسمع الآية بتاعت يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا أحد يقول ايه طب محمد احنا في السلم كافة، ده ما يبص على مسألة ما دخل في السلم كافة. لكن في الحقيقة اللي قلت عليها قبل كده اللي هي المسألة الانتقائية والمسألة الاستقرائية، المنهج الانتقائي ده هو المنهج المسيطر، ان في الغالب كل واحد عنده تصورات محددة، تصورات المحددة دي خليته انتقت امور بقت عنده هي كبيرة او محرمات، وحاجات تانية هي مش كبيرة ولا حاجة رغم انها كبيرة عند ربنا، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طبعا ده يعني ليه علاقة كبيرة باختلال الميزان، رغم ان ربنا انزل الكتاب بالحق والميزان ليه الا تطغى في الميزان، ففي ليه علاقة باختلال الميزان، ان هو كل واحد تقريبا بقى عنده ميزان الخاص، والميزان ده خد شوية حاجات انا ما التزمت، خد شوية حاجات من الالتزام خدته، وفي حاجات تقريبا واحد شبه كأنه قفلها مناطق سوداء. كل يعني فمثلا معنى زي يدخلوا في السلم كافة ده، طب ما هو مسلم ده مش السلم اصلا، وبتظهر بقى التناقضات، بتظهر لنا التناقضات بتاعتنا ان احنا طب انت فين، انت ليه مش في ميدان الاخلاق زي ما انت في ميدان الانساك، ليه انت مش في الانساك زي الاخلاق، ليه مثلا انت في الصلاح مش زي الاصلاح، ليه مثلا مع اهلك مش زي بره، حاجات بقى كده من النوع ده. الشاهد يعني فكرة لا يحل لكم، اعتقد ان احنا يعني محتاجين نعيد النظر شوية في الطريقة اللي احنا دخلنا بها الدين، احنا دخلنا ازاي، او يعني كنت بستغرب قوي من الكلمة بتاعت شيخ الإسلام تيمية، كنت يعني يسامحني الله لمرحلة ما كنت بعدها نوع من التواضع، يعني مش عايز اقول المبالغة عشان ده يبقى سوء ادب، بس كنت بعدها نوع من التواضع شيء، لما كان يقول له اني الى الان اجدد اسلامي وما اسلمت بعد اسلاما جيدا او نحو من هذا الكلام. فكرة فعلا ان هو ايه الواحد يعني كنت بقول بجد الاسلام ازاي، يعني هو الراجل ده عالم، يعني ممكن يكون في زمانه هو خير اهل الزمان، ممكن فيما يتراءى لنا في الظاهر. ازاي بيجدد اسلامه، يعني دي حاجه كده ابجديه الباء، يعني بيجدد اسلامه ازاي. بس انا هتحس بمعنى معنيين مهمين قوي. معنى اصلا معنى الاستسلام، تجديد معنى الاستسلام على القلب، معنى ان انا مستسلم، انا مذعن العبوديه، سمعنا وطعا، اسلام كحقيقه والاسلام كشريعه بقى. اسلام بقى كافه، يعني يدخله في السلم كافه. الواحد يقعد يتفقد كده يشوف طب ايه بقى اللي ما دخلش فيه من السلم، طب هو اللي هو ده من السلم يعني. فساعتها هتبقى في رقابة ذاتية، والواحد مش محتاج حد يقول له حلال وحرام، هو خلاص عارف ان مجرد ان يعني في خير امر به يفعله واشار انه هي عنه يتركه، لا يحل لكم. طيب دي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة ايه بقى اللي يحلنا؟ ان ترثوا النساء كرها. طبعا لو هنقف عند الحدث ذاته، فطبعا هو معلوم اللي كان عند العرب من مسألة ان هو لو واحد مثلا ابوه مات عن زوجة، الزوجة دي افترض ان هو بيرثها مع الميراث. يعني الام النهاردة بيقعدوا بقى يقول لك الاسلام مش الاسلام وعمل فينا وما عملش فينا. هو يعني انا ممكن استغرب من الدعوات بتاعه الفيمينيزم دي، ولا الفيمينيستات النسويات، يعني ممكن استغرب من الدعوات دي مثلا في اوروبا، في اسيا، بس بستغرب جدا ان الدعوات دي تبقى خارجه من جزيره العرب. يعني تبقى الفيمينيزم في جزيرة العرب. طبعا يعني حتى الأماكن الأخرى دي تاريخها أسود يعني، بس في جزيرة العرب يعني شوف شكل المرأة كانت عاملة ازاي قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف شكل المرأة كانت عاملة ازاي قبل ما يجي الدين. يعني لا تخيل أبدا أبدا ان الكلام ده يخرج من البيئة دي. يعني بيئة فعلا المرأة كانت كده، يعني المرأة كانت في حالة سيئة للغاية. قال الإسلام كرمها وعظمها وجعل لها، سبحان الله. لما تركت لشريعة البشر، لما تركت لقوانين البشر، بقى ده حالها. وده حالها في الغرب دلوقتي، وهو تقريبا شبه اللي كان موجود في الجاهلية، يعني الجاهلية القرن 20 والحادي 21 ده، يعني ده مثلا الغرب، هي شبهها بالضبط. المرأة سلعة، بمعنى يعني حقيقة هي سلعة، فعلا سلعة. الفرق بس ان اشكال التسليع مش مختلفة، بس يعني مش نفس شكل التسليع، بس ان هي سلعة. المرأة النهاردة اللي هي لازم تشتغل عشان خاطر يعني تعرف تعيش وتاكل وتشرب، ولازم تساعد مع جوزها في شغلها، ولما بقت دلوقتي هي جسمها بقى مادة وأداة لكسبها، تتكسب بجسمها بشكلها، تتكسب بصوتها وأسلوبها، تتكسب يعني هي هو تم تسليع المرأة مرة أخرى، بس بشكل أبشع بكتير جدا من اللي كان موجود قبل كده. بس طبعا بما أن الصورة مختلفة فما حدش واخد باله. يعني هو مثلا يعني هو العرب ما كانش عندهم حرية، ما كان عندهم حرية. المرأة اللي هي الداعرة دي عذرا ما كانت حرة، بس المرأة الحرة على الحقيقة ما كانتش ماشية كده على حل شعرها يعني، وعايشة حياتها، او ما يطالبنا به اليوم الحرية، ولا مش عارف من غيرها من الامور. مهم يعني. فطبعا على مستوى الحدث اللي حصل، ان ترث النساء كرها، الحدث معروف خلاص، ويرجع لي في أسباب النزول. فكرة المرأة دي تبقى متاع، يعني هي متاع. أنا مثلا واحد، أنا والدي توفي خلاص، يبقى مراته دي سلعتي وفي الورث، زي الكنبة وزي التلاجة اللي في البيت، سلعة أنا ياريت السلعة. طيب فيارثها كرها خلاص. وبعدين يعمل إيه بقى؟ يعضلها بقى، ما تتجوزش إلا بإيه؟ إلا بقى بإذنه، اصبح بقى وليها، واصبح في قوانين مهم. وخلاص ودي قوانين ومشي ويعني. وللأسف الشديد يعني هو البشر لما يسيبوا الوحي لازم يرتدوا للجاهلية تاني. يعني ما بقولش بالرد يعني وتكفير الناس والكلام ده، لا ما اقصدش، اقصد يرتدوا للجاهلية تاني. يعني نفس اللي بيحصل النهاردة بس بشكل مختلف، اللي هو مثلا واحدة بقى مش مش مش ابن جوزها، لا ابوها او اخوها، وهي مات عنها جوزها او اتطلقت، بيبقى هو عامل ايه بقى؟ هو بيعضلها بمزاجه. يعني مثلا يقول لها بصي خلاص انت عندك عيال، انسي موضوع الجواز ده بقى ان شاء الله لغايه ما تموتي، انت عيشي على عيالك. وهو مثلا مراته تموت الاسبوع ده، جوز الاسبوع الجاي. ماشي ان هو يفكر انه يكون في اختيار كويس، ما فيش مشكلة، بس فكرة اللي هو انه يعضلها خلاص خلاص على كده، انسي بقى، ما انسي القصة دي، عيش بقى لعيالك ولا عيش مش عارف. او لا طب انا عايز اعيش مع عيالي، ما بنربيش عيال، ارميهم لابوه. هي نفس اللقطة يعني، هي زي قلت دايما يعني احنا مش عايزين ايه يعني القرآن يعني ناحية التنزيل، أفاق التنزيل كبيرة جدا، فعايزين نفهم دايما، نفهم الحدث ونفهم المفهوم أو الفكرة، علشان مهمة في أفاق التنزيل. ففكرة أن واحد يرث النساء كرها، فكرة أن صار أمر المرأة إلى يده، صار أمر المرأة إلى يده. طيب لما صار أمر المرأة إلى يده ممكن يصير بحق ويصير بباطل. أول لقطة إنه ما ينبغي له أن يرى لنفسه على المرأة حقا إذا كان بباطل. حق ده مش ليه، يعني ممكن العرف يقول إن ده حقي، لكن طالما هو الشرع مش ده حقي يبقى حقي. دي أول لقطة. بمعنى ممكن في بيئات ما معروف إن المرأة مثلا مفيش حاجة اسمها واحدة تورث وتاخد ورثها، ورثها يروح لجوزها مثلا، فكده صار إليها حق، يعني في حق من حقوق صار إلي. طيب هذا صار إليها بحق ولا صار إليها بباطل؟ صار إليها بباطل، يبقى ما تزمنيش أصلا ابتداء ابتداء. طيب فإن صار إليها بحق، يعني صار إليها بحق، لا أسيء استعمال هذا الحق، لا يسيء المرء استعمال هذا الحق. يعني صار إلي أمر المرأة، أمرها في مسألة مالها أو في أمر من أمورها يخصها، يبقى لا يسيء المرء استعمال هذا الحق. القضية اللي بنتكلم فيها مرارا وتكررا وهي قضية سوء استعمال الحقوق التي خولنا الله سبحانه بحمده إياها. وقلت إن المسألة دي ما بتصدرش بس من الرجال، بتصدر برضو من النساء، إن المرأة يعني ممكن تكون سبب في شقاء زوجها لما تبقى هي، وفي شقاء ابنها وفي شقاء أخوها وأهلها، لما تسيء استعمال الحق اللي ربنا عز وجل كفله لها أو خولها إياه. والعكس بالعكس، يعني ممكن إحنا نشوف النهاردة الرجل مثلا يكون ربنا أعطاه حقوق، الحقوق دي مثلا من القوام، قوامة بصورة أساسية متمحورة حوالين إن هو يهيئ لها الأجواء إنها يعني من الحماية والأمان، الأمان الاقتصادي والأمان الاجتماعي والأمان النفسي واللي قبله الأمان الإيماني. القوامة فكرتها بصورة أساسية متمحورة حوالين كده. طيب المرأة دي اللي هي يعني هي القوامة، مفترض هي هو واحد راجل يفهم القوامة في اتجاه ان هو بقى الشخط والنطر والنبي واشتري وعيش حياتي، ويتفهم في اتجاه تاني خالص، لا انت مالكش ده، انا انت مسؤول عني، انا مش عارف ايه، انت السبب في اللي بيحصل لي، انت اللي مش عارف كذا، انت اللي مش عارف كذا. لا يعني هو، ودي نقطة برضه حابب انبه الاخوات الفضليات ليها، زي ما بنتكلم على الرجال في مسألة سوء استعمال مثلا قضية القوامة دي وهي جاية معانا، برضو المرأة لازم تفهم ان القوامة يعني عدم قيام القائم بما ينبغي عليه ليس عذرا لها في الترك. يعني من باب يعني النهاردة احنا مثلا كناس بنعيش في المجتمع المسلم، مفترض ان وظيفة الحاكم أو الخليفة إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. طيب ماذا إذا لم يقم الدين وإذا لم يأسس الدنيا بالدين، نعمل إيه؟ مش دعوة، هو ما أمشي بدور، لا فيش يعني ده مش يعني برضو لازم المرأة تفهم إن مش ده ليس عذرا لها في إنها إيه لا تفعل ما أمرت به. لازم تفهم اللقطة دي انها عندها نوع مسؤولية. يمكن انا حتى نبهتها عن سيدي قبل كده مثلا فيما يخص الابناء. الناس عندها يعني قدر من الفصام شوية. يعني تجد ونفترض ام، الام دي ابنها تعبان جدا وهيموت وليه اب، الاب ده ما سألش فيه او اهمله، تقول له انا ماليش دعوة، مسألة صحتك دي ان شاء الله تموت، انا ماليش دعوة، ابوك المسؤول. تعملش كده في الحقيقة، لا بتتحرك لأم طبيعية يعني، وبتقول لا حتى هو لو ما قامش بدور انا هقوم بدوري، يعني انا كده كده انا برضو امه بصرف النظر هو ايه يعني. نيجي بقى نشوف الجانب الاخر، المرأة في الحقوق بقى مثلا اللي هي ممكن مش الصحية، الاجتماعية، البنائية، الإيمانية. المفترض الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. يعني وقلنا إيه المسؤولية الشرعية؟ بصورة أساسية مسؤولية الإيمان، ويأتي بعدها مسؤولية الأبدان والعمران. فزي مسؤوليتي أنا كقوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا دي أول حاجة، يعني مش قوا أنفسكم وأهليكم جوعا أو كده، يعني ده مطلوب برضه، بس هو الدور الأساسي بالنسبة لنا والمسؤولية الأساسية مسؤولية إيمانية. فإيه اللي بيحصل؟ تجد المرأة هنا تقول لك لا أنا ماليش دعوة بيهم، الولد ده مش ملتزم ده مسؤولية أبوه، البنت دي مش عارف إيه ده مسؤولية أبوها، أبوهم ما بيعملش، أبوهم ده أنا نفسي كمان في رقبتك. لا، هو هيحاسب على تقصيره، ده شق لوحده، وانا سأحاسب على تقصير. ما يعني لازم المرأة تفهم ان دول جهتين مفكتين. زي بالضبط ايه اللي دخلني في المسألة دي، مسألة فهم الحقوق والقوانين. لما ربنا يكرمني بان يبقى فيه حد الله افترض عليه حقا لي، يبقى ده حاجة اكسترا ساعدني. انا النهاردة ابن ليه اب، الاب ده حقه يعني حقي عليه انه مثلا ينفق علي ويطعمني ويكسوني ومثلا ويزوجني مثلا. طيب ما امشي بالكلام ده، ما بقولش بقى انا ماليش دعوة بقى، انا ما هسيب نفسي اموت من جوع، لا خلاص انا بقوم باللي علي. هي دي لازم تتفهم. يعني كثير من الناس بفهمش القضية دي، لا رجال ولا نساء، ونفهمش فكرة ان لما يكون في الحقوق التي خولها الله سبحانه بحمده لنا على الاطراف الاخرى، الاطراف دي لو ما قامتش بالحاجات دي انا واجب علي اقوم بيها، واجب علي. يمكن احنا قلنا الكلام ده على مستوى الاسرة الصغيرة والاسرة الكبيرة. الاسرة الصغيرة اللي اسرتي في البيت، الاسرة الكبيرة اللي هي الامة، ما يسميه الامام الجويني في غياث الامم بحالة شغور الزمان عن الامام. اللحظة اللي هيبقى فيها شغور للزمان عن الإمام، مفيش إمام، هنعمل إيه؟ وجب على المسلمين، وجب على المسلمين أن ينتدبوا منهم من يقوم بفرائض الكفايات هذه، يعني وجب عليه. ما يقولوش بقى ساعتها إيه؟ صدر الحكم مش موجود يبقى إحنا ما نعملش، يعني اللي هو زي ناس الأصل ما هو الشيخ أصلهم، الناس ما عملوش أصل مش عارفين ما عملش، نفس القصة. وللأسف الشديد يعني اللي كنت بسميه التلقيح بتاع المهام ده، التلقيح ده في الأخير يعني ضيع ناس كتير. فالمرأة لازم تفهم أيوة أن في قوامة، في لون من القوامة للرجل، لكن هذا الرجل إذا لم يقم بدوره في القوامة هي مطالبة. عشان يعني ولذلك فكرة ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أن إلى ربك الرجع. الإنسان يفهم دي فكرة إن هو أنا ما تعللش بحد، عمله ما عملش ودة وجابه. وإحنا للأسف الحقوق بقت تكأة صارت تكأة، يعني بقى خلاص تكأة إن كل واحد يستني يشوف إيه اللي ليه والحقوق اللي له على الأطراف الأخرى، وأصبحت شماعات. الحقوق صارت شماعات إحنا بنعلق عليها. ست تقول لك أصلاً جوزي ما بيساعدنيش وجوزي مش عارف إيه، وأنا جوزي زي فلانة اللي هي ما شاء الله عليها ومش عارف وكذا وكذا وكذا. واحد يقول لك وأنا مراتي زي فلانة مرات فلان اللي هي مش عارف إيه وإيه، وبنت تقول لك وأنا بابا زي فلان، وقعدة تقول لك وأنا أخويا زي فلان، أقول لك وأنا أختي زي فلانة. والمرء في الحقيقة إنما يخدع نفسه لان هو ما بيعملش كده في الدنيا. في الدنيا لما بيحس ان في حد كان المفروض يعمل حاجه وما عملهاش، ما حكى جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امره، ساعتها بيقول كده. لكن اذا كان الامر في الاخره او في الاصلاح او في البناء، نجد ان احنا بنتعلل بشكل كبير جدا. مهم الشاهد، فهنا مسألتين. المسألة الأولى الحقوق التي خولت للرجل على المرأة عرفا وهي مخالفة للشريعة، ما تلزموش. ويقول كده، يقول لا يحل لي، لا يحل لي. بس على فكرة احنا النظام كده والسبر كده ومش عارف عرفنا كده، لا يحل لي، ما يلزمنيش خلاص، لا يحل لي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، طيب إذا كان شيء هو يعني خول إليه أو آل إليه بحق، يبقى يتقي الله فيه، يتقي الله فيه، هو ما يتجاوزش حده، خلاص الحق ده أنا خول إلي حق إن المرأة دي تطيعني في المعروف، ما يجيش أقول لها أنا ما بأمركش بحرام بس ما تعمليش كذا، أنا مش عارف إيه، قومي اقعدي، يعني الصورة دي من الاستعباد هي صورة يعني ليست مقبولة بحال من الأحوال. بالعكس، بالعكس برضو، يعني إحنا يعني خلقنا، ما خلقناش عشان نعبد بعض، إحنا ما خلقناش عشان نعبد بعض، إحنا خلقنا عشان نساعد بعض. يعني لازم ده يفهم، يعني منظومة الحقوق مش منظومة استعباد، منظومة مساعدة ومعاونة. منظومة بتقول ان احنا يعني ربنا ما جعلش الحقوق عشان نعبد بعض، ربنا جعل الحقوق عشان نساعد بعض، في فرق. والمساعدة بصورة اساسية في امر الاخرة، بصورة اساسية في امر الايمان والاخرة، حتى مش في امر الدنيا، يعني في امر الدنيا، حتى امر الدنيا المطلوب لامور الاخرة، يعني بصورة اساسية، يعني وكل حاجة تتعطلها وزنها، كل حاجة يتعطلها وزنها، ان المساعدة الاساسية في امر الاخرة. انما بقى لو غابت فكرة الاخرة فتبقى صفقة. يعني احنا كنا بنقول الزواج ده هو اصلا في الشريعة، في الفقه، هو اصلا في ايه؟ في باب العقود، المعاملات، عقد، هو عقد في الحقيقة، هو تعاقد، تعاقد صار بين رجل وامرأة على مجموعة حاجات. الاشياء دي فيها جزء شرعي وفيها جزء عرفي. الجزء العرفي ده مضبوط في الجزء الشرعي، لو مش مخالف لي خلاص. يعني مثلا إذا أباحت الشريعة للرجل هذا الشيء فلو أن يفعله ولا يفعله، وإذا أباحت الشريعة للمرأة هذا الشيء فلا أن تفعله أن تفعله. فالشريعة عطت مساحات، المساحات دي اللي هي للأمور بقى العرفية الاجتماعية اللي درج عليها الناس، الشكل هيبقى إزاي، إيه اللي هيلبسوه لما يجوا يتجوزوا في مثلا حفل الزفاف، مش عارف هيعملوا ايه، هيديروا بيتهم بانهي شكل، ايه اللي هيحصل، هيتفقوا بينهم ازاي على مسألة انت تعمل ايه وانا اعمل ايه، حسب ما يتفق عليه، يعني عادي، يعني مش وهنا مسألة هنا مسألة يعني برضو حببت ان اشير اليها، ان تذكرتها. حصل خلاف مرة في بيت سيدنا علي بن ابي طالب وستنا فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس بينهم ووضع تصورا لحل الخلاف. طيب التصور اللي حطه النبي لحل الخلاف ده افضى ساعتها، لان سيدنا علي مسؤول عن الحاجات اللي بره البيت، وستنا فاطمه مسؤوله عن الحاجات اللي جوه البيت، مسؤوليه كامله ولا علاقه له بامور البيت، وهي لا علاقه لها بالامور اللي خارج البيت. تمام، دي كان في بقى في نقطة هنا في غاية الأهمية ينبغي أن يتوقف معها. أولا إن الحاجات يصطلح عليها، يصطلح عليها عرفا، يعني العرف ساعتها يصطلح لأن الرجل بيعمل والست بتعمل كذا. في مسألة أخرى لازم تتحط جنب المسألة دي، علشان خاطر إحنا لما نيجي احنا يعني نتكلم في المسألة، لان مثلا في امور النبي صلى الله عليه وسلم بيكون قضى بها طبقا للواقع العرفي القائم في الوقت ده، اللي هي المساحات المفتوحة. تمام، يعني في هم مش هيصطلحوا على فكره ايه، ان انت تبقي راجل وهو يبقى ست، خلاص ما هي دي خلصانه مش هيتكلموا فيها. بس في مساحات هي بتيجي بالاتفاقات. هل بقى الاتفاق ده هو صار بقى هو الصوره الواجبه اللازمه؟ يعني عشان نفهم ايه اللي انا بتكلم فيه، هل خلاص كده اصبح الصوره الواجبه اللازمه ان كل ما يخص خارج البيت هو خاص بالرجل، كل ما يخص داخل البيت هو خاص بالمراه؟ هل هي دي الصوره طبقا للموقف، ولا هل ده كان طبقا لما اصطلحوا عليه وكل طرف راه ايسر لي والواقع العرفي والمجتمعي لهم في ذلك الزمان؟ والله لو قلنا بالاولى يبقى صارت هذه القسمه ملزمه، صحيح، يبقى خلاص ما فيش كلام. هو دلوقتي اننا النهارده كل ما يخص، لو نتكلم في منظومه الحقوق، كل ما يخص خارج البيت فهو للمراه للرجل، وكل ما يخص داخل البيت فهو للمراه. طيب لو على القول الثاني هيبقى الموضوع مضبوط بالعرف، او ممكن حتى ما يصطلح عليه الزوجان، خلاص، لانه برضو في النهايه هي تعاقد، مضبوط بالعرف او ما يصطلح عليه الزوجان. هذا الانضباط او الضبط بالعرف او ما يصطلح عليه الزوجان هيفتح افاق اخرى، ان النهارده هيبقى الامر يختلف باختلاف الزمان والمكان والانسان. لو على الاصل الاول لا، دي الاسم فيهاش بقى لزمان ولا مكان الانسان، في اي زمان في اي مكان مع اي انسان الاسم تكون كده، تمام. طيب ايه اللي يخلينا نستبين هذه الصوره؟ يعني احنا نرجح الصوره الاولى او نرجح الكلام الاول ولا الكلام الثاني؟ على اي اعتبار؟ على اعتبار ان احنا نضع بجوار هذا الموقف مواقف اخرى. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل اوضاعا اخرى ومواقف اخرى ليست فيها هذه القسمه، اذا هنعرف ساعتها ان القسمه دي ايه؟ مرنه، فيها مرونه الزمان والمكان والانسان والميدان. لو ان الصوره دي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل غيرها، وكل ما تعرض لشيء مشابه حكم بنفس الكلام او ما يقوله نفس الكلام، اذا صارت هذه الصوره صوره ملزمه. طيب يبقى هنا في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم. الاول اصل الفكره، القسمه، انت عليك حاجات وانا علي حاجات. والتاني النسبه نفسها ونوعيه الحاجات. واضحه المساله؟ يعني في اصل القسمه، هل لما يحصل حاجه لا الراجل يقول لها انا ماليش دعوه، عيش حياتك، انا لا مصاريف ولا اي حاجه ولا مشاوير ولا هقضي مصلحه، انت عيش حياتك انت مع نفسك وانا كده سلطان زي ما انا عايش مع نفسي، بس انا اخش البيت بقى الاقي مش عارف ايه. او هي تقول له لا انا ماليش دعوه بيك، انا بقى لا تقول لي بيت ولا مش بيت ولا خدمه ولا مش خدمه، انا خلاص زهقت من القصه دي، انت مع نفسك. لا، المتفق عليه المجمع عليه ان لازم في قسم، لازم اللي هو زي ايه، فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، الصالح بينهما هيتصالح على شيء ما، خلاص. طب المختلف فيه النسبه، مين يعمل ايه ومين يعمل ايه، ويعملوا او يعني ده دوره ايه وده دوره ايه، ده بقى اللي فيه الكلام. المواقف الاخرى للنبي صلى الله عليه وسلم زي موقف سيدنا اسماء، زي موقفه هو نفسه صلى الله عليه وسلم في بيته في امور كثيره، بيؤيد فكره ان فكره خارج البيت وداخل البيت لا، مش القسمه دي على التحديد مش ملزم، بس ملزم الاصطلاح، يعني ملزم ان احنا نتصالح، مش ملزم فكره ان الراجل يبقى ماليش دعوه، لا ليه دعوه لا بمصاريف ولا باكل ولا شرب ولا باي حاجه في الدنيا خالص، انت شحتك مع نفسك، وتقول له ايش حياتك مع نفسك، بس احنا زوجين مع بعض، زي مثلا اللي بيحصل مثلا في الزواج الليبرالي ده، يعني او الزواج العلماني، خلاص لو عادي هو او زواج بتاع الجماعه الغربيين، يعني هو خلاص هو جايب معاه حتى اكل ويتعشى ويتغدى، وهي مش عارف تعمل ايه مع نفسه، وهي بتشتغل وبتصرف وهو بيشتغل وبيصرف، وكل واحد قاعدين مع بعض، وبيلتقوا مثلا في ايه، في حاجات محدده معروفه، يعني بيلتقوا فيه بس حد يقول لي متجوزين ليه؟ هو الموضوع عندهم في حاجات ما لا، المنظومه في الاسلام هتبقى منظومه ان لابد ان يكون في حد بيعمل حاجه، انا انفق وانت اللي هو الناس بالبلدي تقول لك مش عارف اطبخ يا جاريه كلف يا سيد حاجه، يعني حد ايه، كل واحد بيعمل حاجه. ليه؟ لان كل واحد هيقدر يعمل الحاجه اللي هي ممكن تكون اهون عليه او ايسر ليه. طبعا من المشاكل الكبيره اللي بنواجهها اصلا كل واحد تصوره، لان الدور الطرف الاخر دور سهل. يعني دايما الرجل يقول يعني استاذ بتعمل ايه؟ قاعده في البيت منتخه بتاكل وتشرب تمشي اي حاجه وتقوم تطبخ شويه طبيخ ولا تغسل لها شويه هدوم، ودلوقتي بقت بتغسل غساله هي اللي بتغسل، ومش عارف الطبيخ مش عارف ممكن تعمل ايه، وتجيب حاجات مش عارف يعني. فبقى بيشوف ان هي اللي بتعمله ما حاجه ملهاش اي لازمه، في اي لازمه خلاص يعني، كراجل عادي يقدر يعيش حياته بدونها. والصورة الثانية ان المرأة بتشوف مثلا الرجل بيعمل ايه، هو بيعمل ايه في الدنيا، بيصرف علينا؟ طب ما عادي يعني، بس انا ممكن اصرف على نفسي، انا اقدر اصرف على نفسي. ولما بتنزل هي بقى بتعاني من الحاجة دي ما بتقدرش تتحمل، ولما هو بينزل ويعاني من الامر ده ما بيقدرش يتحمل في الحقيقة، وبيعرف ساعتها الدور بتاع الطرف الاخر هو فعلا كان دور سهل ولا دور صعب. المهم الشاهد تقييم يعني طبيعة الدور ده ايه بالضبط، ده خلاص هيصطلح عليه بقى تبقى للبيئة اللي ايه للناس فيها، وبناء عليه اللي بس يمكن موقف كان ذكره لسبب، بسبب ان اصل التصالح واجب، ان لازم يكون الرجل عليه حاجات لازم يعملها، لازم يعمل حاجات. الحاجات دي بقى ممكن تبقى ان هو يوفر المال لحصول الامر ده، ان هو مش عارف والمرأة عليها حاجات، الحاجات دي بقى هي بتقوم بيها بالشكل الفلاني، هي تقوم بيها ببساطة. المهم ان في النهاية كل طرف يكون على حاجة. شكل القسمة ده ذاته حد جوه حد بره مش لازم يكون كده، يعني مش لازم يكون كده بنفس الشكل، علشان برضو زي ما قلنا ان يعني ده في، ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مجتمعه قبيلة بصور عكس ذلك. يعني مثلا موقف ستنا اسماء المشهور لما النبي التقاها وهي رايحة تألف الفرس ومش عارف بتعمل ايه، والنساء اللي كانت مش عارف تخرج تعمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هذا الوضع بشكل واضح. لو هو النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه اشكال كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركه تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خلاص. مهم، فالشاهد القضية ان هنا في مسألتين. المسألة الاولى مسألة اذا قال للمرء حق يخص المرأة، او العكس يعني لو هنوسع المفهوم خالص، لو قال للمرأة حق يخص الرجل، طالما الحق ده مش شرعي يبقى لا يلزم، انا ما استمسكش بيه واقول لا اصل هو عرفي ومش عرفي وكلام ده، هو طالما لا يحل لي شرعا يبقى خلاص انا ما يعني انا لا يحل لي شرعا، لا يحل لي شرعا ان انا ميراثها يقول لي باي منطق مالها ميراثها يقول لي ليه، هنا محدش يقول لي عرف بقى لان العرف هنا مصادم للشرع، فما يحل لي اصلا يعني بشكل واضح وصريح خلاص. ما يحل لي ان انا امنعها مثلا عن اهلها طالما ان مفيش حاجه محرم. يعني مثلا النهارده انا ممكن ما بحبش اهلها بكرههم بيكرهوني، لكن هم ما بيؤذوهاش في اخرتها ولا في دينها، مش بيخببوها عليا ولا بيؤذوها في اخرتها، بالعكس يعني هم عايزينها تعيش. هنا انا كرجل خول لي الامر وهي في بيتي، فانا بقول لها لا ما تروحيش، لا ما يحلليش، رغم ان عرفا ده حقي، حتى لو جوا بقى الناس وقعدوا اتخانقوا مش عارف ايه، يا عم مراته في بيته وحر ما يطلعهاش، يا عم ده مراته يا عم تسمع كلام جوزها، وابوها المقهور المسكين وامها ما قدرش يتكلم، تبقى اقول يعني سبحان الله ان الواحد يكون بنته دي مثلا قاعد يربي فيها 20 سنه ولا 25 سنه وتعب في تربيتها ومش عارف ايه، وفي الاخر يجي واحد ياخدها، انا اسف في اللفظ مش عايز اقول كلمه وحشه بلاش يعني، ويقول لها ما تروحيش تشوف ابوك، وهم ما يكونوش مثلا حد بيؤذوها في اخرتها في دينها او بيخببوها مثلا عليه، لا ما تشوفهمش، امي عيانه ابويا بيموت، لا ما فيش حاجه اسمها كده. هو طبعا في اشكال كبير ضخم مش وانا بقوله اهو بملء فمي، المشكله مش عند الراجل، المشكلة عند المرأة اللي هان عليها أهلها لهذه الدرجة، اللي هان عليها أب تاب معاها أو هانت عليها أم تابت معاها لهذه الدرجة. ولذلك ممكن لو حد يستفتي الواحد يعني واحدة قالت لي هتطلق ولا مش عارفة، لا لا ما تتطلقيش، لأن في رأيي إن أصلا هي طالما سألت السؤال ده يبقى هي أساسا مش عارف يعني، هو من ناحية لو احنا نتكلم من ناحية الطلاق لا ما تطلقيش اكيد، لكن هي اصلا ما ينبغيش اسأل السؤال ده. انا ما بقولكش حب ابويا وحب امي، ما بقولكش يقبل ابويا وقبل امي، بس انت مالكش تمنعني منه. زي انا النهارده كرجل طبعا بقى الـ يعني الابشع من كده الراجل اللي مش راجل اصلا, او يعني انا اسف يعني, برضو مش عايز اقول الكلام يعني, اللي بقى ما بيروحش عند امه عشان مراته. قالت له ما تروحش, لو رحت عندها تاني انت مش عارف ايه, ولا ما يروحش لابوه, ولا ما يروحش مثلا يزور اخته. لا, يكون ابوه في مشكله ولا امه في مشكله ولا اخته في مشكله, هو راجل بقى كمان بتمشي كلامها عليه, وفي الاخر ما يروحش وما يعملش, ما تخشش بيته. امك ما تخشش بيتي. لا, ان الام تخش بيتي انت مش عايزه تستقبليها, تفضلي مع الف سلامه عند بيت اهلك اليومين دول, لو امي تخش بيتي انت مع الف سلامه, يعني ما فيش مشكله خالص. انا مش هجبرك تحبيها, مش هجبرك تتقبليها, مش هجبرك, بس مش معقوله واحده تكون ربتني وتعبت فيا السنين دي كلها وانت واخداني على الجاهز, انت واخده الغنم وهي شلت الغرم, وفي الاخر تيجي تمنعيها من انها تشوفني او انها تدخل بيتي. يعني في هتيجي للمساله العرفيه, ما تخربش على نفسك وما تخربيش على نفسك. لا يعني المهم اللي اقصد الخو لحق ما, يعني خو لحق ما, يعني اصبح عنده حق. لا مش من يعني ما هو خلاص يعني معذره. يعني حد يقول لي يا دكتور وهو يجوز يعني واحد انفصل عشان كده؟ يجوز بل يستحب بل ربما يجب, لان اللي هو اللي لمجرد ان انا زعلان مع حد ممكن يعني ربنا بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. يعني انت يعني ايه انت؟ سبحان الله, ربنا والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل, دول ايه؟ اقطعون ما امر الله به ان يوصل. اي منطق يعني انت؟ ما انا ربنا ما اجبرنيش احب ابو مراتي ولا احب امها ولا احب اخواتها, الحمد لله خلاص ربنا اداني مساحه, ولا حتى اجبرنا ازورهم, ما ازورهمش عادي انا حر. بس ما بنتهم ما تزورهمش ليه؟ بنتهم لازم تكرههم ليه؟ لمجرد ان انا مثلا مش مستقر معاهم او مش بحبه ليه تكره؟ في ناس ممكن تكره حقيقه, يعني في اب او ام يكونوا مفسدين في الارض فعلا, يعني اخواتي يكونوا مفسدين في الارض وسعد بيؤذوها في دينها وبيؤذوها حتى في حقوقها ومش عارف, ناس مؤذيين بمعنى الكلمه. هي يعني حد كويس وطيب او هم ناس فعلا يعني مؤذيين جدا, يعني ممكن انا ساعتها يبقى رحمه بها ان اقول لها بلاش يعني عشان هي يعني خلاص. لكن باي منطق انا يعني اقطع ما امر الله به يوصل؟ باي منطق هي تقطع ما امر الله به يوصل؟ لا مش خلاص, انت مش الامر ده انت مش متقبلش مشكله. فالحمد لله ان ربنا جعل لنا المساحات دي, جعل لي مساحه ان انا مش لازم احب الشخص, بس انا امنع يعني غيره ليه؟ يعني امنع غيري ليه؟ انا مش لازم, هي مش لازم الزوجه دي تحب ام جوزها ولا تحب اخت جوزها ولا تحب ابو جوزها, مش لازم يعني, مش لازم تحبه, مش لازم هي حتى كمان بقى تزورهم, عادي هي حره خلاص. فزي ما قلنا دايما منظومه الحب ومنظومه الحقوق, او منظومه العدل ومنظومه الفضل. العدل ايوه ان هي ما هي ما يعني احنا مشكلتنا ان احنا حتى ما بنجيش عند العدل, يعني ريتنا بنقف عند بقى ميزان العدل, لا بنتجاوز العدل. طب خلاص انت مش هتعملي الفضل ان انت مثلا لو ام زرته هتكرميها او هتروحي تزوريها وتوديها او هتسالي عليها, خلاص ما لكيش دعوه بالعدل بقى, ان هو بقى يزور امه براحته وامه تزوره براحتها, تمام؟ والعكس انت نفس القصة, انت دلوقتي ما شتعمل الفضل اللي هو المفروض يحصل اصلا, ان المفروض الحياة كده. يعني انا النهاردة لا شك ان دي مسألة بيهملها الناس, يعني النهاردة جزء من علاقتي بمراتي مرتبط بانها مش عاملالي, مش مبوظالي منظومة العلاقات اللي حواليه, وجزء من علاقة الرجل بمرأته ان هو مش ما بفسد لهاش منظومة العلاقات الواجبة بتاعتها, ما خليهاش بتستخبى عشان تكلم امها, ومش عارف بتروح فين تتخفى عشان تكلم اختها. يعني ليه؟ يعني ما بوظلهاش منظومه العلاقات, فهي تبقى مستريحه نفسيا وتعطيه, يعني تعطيه في علاقتها بيه. وكذلك الرجل, ان المراه دي ما شكلتش عليه عبء في منظومه العلاقات, عايش حياته باريحيه والدنيا كويسه, او يعني الدنيا ماشيه خلاص. اللي اقصده لما يخول للواحد مننا حق ابتداء. هو لو الحق ده مش مشروع يبقى لا ما يلزمنيش. انا حتى اقول لك هل يجوز للرجل ان يمنع امرأته مش عارف ايه ومع تمام احترامي يعني هي يعني النهاردة المرأة واجب عليها طاعته ويأثم هو يعني برضو دي كتير من الناس بيخدش باله منها اصلا بفهمهاش. يقول لك ويجوز للرجل ان يقول للمرأة مش عارف ما تعمليش ايه. طيب لو هو عنده سبب شرعي يعني مثلا هو يخشى عليها الفتنة في دينها ويخشى عليها ان يأثروا على ايمانها ويخشى عليها فعلا بتروح يوم ولا اتنين بتقعد تتفرج على افلام ولا مسلسلات ولا بتقعد تنم وتقعد مش عارف تعمل ايه ولا بتيجي مخببة عليه, عنده سبب شرعي واضح جدا خلاص لا واجب. هو يبقى هو اللي عمله ده واجب وهي واجب عليها تطيعه وهو يثاب. ما عندوش سبب شرعي بقى, عنده سبب طبعي هوى. هي واجب عليها تطيعه بس هو يأثم, ان هي تطيعه هو يأثم. انما هو بقى محمود خيرين ايه يلا بقى واجب على السيدة انت لازم تطيع زوجك. زوجك في ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف, انما الطاعة في المعروف, انما خلاص خلاص. ففي فتاوى انا بعتبرها فتاوى استعبادية يعني الفتوى دي معلش انت على اي اساس انت قلت كده يعني على اي اساس؟ لو في نص على العينين والرأس خلاص مفيش كلام يعني ما اعدل حكم الله سبحانه وبحمده خلاص رغم حكم ربنا يبقى عدل خلاص تمام زي الفل ولا يكون في الصدر منه ادنى حرج. الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمعا وطاعة بتمام الاريحيه الحمد لله لو حكم ربنا خلاص. انما مفيش حكم فعلى يعني اللي تضرب الايات والنصوص ببعضها ونيجي بقى نقول قياسا على ان المرأة مش طب يعني ما انت برضو طب قياسا على ان وفي مسائل يعني المقاصد الكبرى للعلاقات للأسف احنا ما بكونش حاضرة يعني الحياة اللي هي هيغيب منها المقصد الاكبر للعلاقة يعني العلاقة دي المفترض ان الرجل والمرأة عايشين المقصد الاكبر في او يعني يظلل هذه العلاقة ايه؟ ربنا جعل لنا من ايه؟ من انفسنا ازواجا لايه؟ لنسكن اليها. ماشي؟ جعل بيننا مودة ورحمة. طيب لما يبقى علاقة لا فيها سكن ولا فيها مودة ولا فيها رحمة ماذا بقي فيها؟ فلازم تاخدوا بالكم من دي اللي بنسميها مقاصدية العلاقة. فين الابعاد المقاصدية؟ يعني تنافي ده مع المودة والرحمة والسكن. تنافي معه هو حق بس تنافي مع المودة والرحمة والسكن. المرأة ممكن تطالب بحقها صح بس هتعكر على نفسها المودة والرحمة والسكن. ممكن رجل يطالب بحقه سيعكر على نفسه المودة والرحمة والسكن. يعني التصور بتاع ان الحياة الزوجية تعاقد مادي بحت ده أذى كتير من الـ يعني وللأسف ان يكون باسم الدين. لا العلاقة الزوجية فيها أبعاد مادية بحتة, أبعاد آسف جسدية, أبعاد اقتصادية مادية أكل وشرب ومش عارف وكسوة وكلام ده, وفيها أبعاد تانية معنوية ونفسية حاضرة جدا في الشريعة واضحة. لا لا لا لا تستقيم العلاقة إلا بها. ولذلك أنا كنت بقول في كم من متزوجين منفصلين, والحقيقة ان احنا في رحلتنا في الزواج بيبقى عايش مثلا 10 سنين 15 سنة 20 سنة في الغالب بيبقى انفصل اكتر من 3 مرات لان الفترة اللي غابت الابعاد المعنوية وبقيت الامور المادية بس دي فترة انفصال حقيقة. هو يعني ما كأنها فترة تصالح يعني الصالح بينهما صلح, لكن في الحقيقة المعنى الكبير للزواج معنى الكفاية النفسية والوجدانية والعاطفية بجوار بقى الكفايات الأخرى دي هو ده الأصل في مسألة الزواج يعني. ماشي. فالشاهد اللي أقصده إن هنا في نقطتين, الأولى ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها, يعني لو أنت آل إليك حق ما يخص إنسانا ما, وسع الدائرة بقى مش بس بقى المرأة, يخص إنسانا ما نحط مثلا الايتام، يا عم انا عم ويا عم ودي حاجتي والاصول بتقول ومش عارف ايه، وان انا لازم انا اخد البيت ده جوازها لابني، ما انا عمها واحنا اولى بيها وده احنا لحمها وكده كده ما حدش يقدر يخش عليها طالما بنتنا، وفعلا ما حدش يقدر يخش عليها وياخدها ابنه اللي هو يعني يعني اخدوها شروه، ما حدش يقدر يخش عليها بقى، دي يتيمه هو عمها بقى وليه، فقال الي هذا الحق عرفا، لا عرفا طالما قال الي هذا الحق لا مش حقي يا بنتي، انت لو انت انا وليك، لو انت مثلا في زيجه وكلام ده وحد، لا ما تربطيش نفسي، مش عاجبك ابني ده خلاص مع الف سلام، ما تجبريش نفسك على اي حاجه. فوسع الدايره ان يكون المرء قد قال اليه حق ما عرفا وهذا الحق ليس له شرعا، فهو خلاص يعني لا يحل له، يبقى يقول ده ما يحل ليش، لا هذا لا يحل لي، ده مش بتاعي. وسع الدايره بقى، مال قال اليه ولا المال ده ما يحل ليش، ده مش بتاعي، لا يحل لي هذا المال، المال ده كان مرصود لكذا للناس اللي هم بالشكل الفلاني، المال ده لا يحل لي. اي حق يقول للمرء بغير حق، يبقى هو يفهم انه لا يحل لي. ممكن عند الناس يحلله في العرف، المال ده يحلله في العرف، المكان ده يحلله خلاص، لكن في الشرع لا يحل لي. وزي ما قلنا بقى اللي عنده مركزية التوحيد ومركزية اللوحة ومركزية الآخرة أكيد مش هنظر الأمور كما ينظر لها غيره. طيب، فإن قال إليه حق ما بحق لا يتجاوز فيه حده، إما الفضل وإما العدل، إما الفضل وإما العدل، لكن ليس ما دون العدل، مش مقبول أصلا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعضلوهن يعني العضل اللي هو كأن المنع يعني خلاص، إذا ذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. طيب يبقى طب ليه دي ألحقت باللي فاتت؟ لأنها نفس الصورة، نفس صورة اللي فاتت. اللي فاتت دي إنها واحدة هي مثلا وريثها عن أبوه خلاص، فهي جوازها ومش جوازها ومش عارف وإيه وخروجها ودخولها وكلام ده، دي بتاعته بقى، دي كأنها أمة. العكس بقى، ولا تعضلهن لتذهبوا بعد ما أتيتمهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. للأسف الشديد العضل ده اللي هو ان المرء الرجل يبقى امرأته مثلا تريد ان تفارقه، لكن هو يمنعها من المفارقة علشان خاطر تتنازل عن حاجات، تتنازل مثلا عن مهرها، يضيق عليها يعني. زي مثلا واحدة هي مش يعني لا تريد ان تعيش مع فلان، وارادت انها ما تكملش معاه، وعايز تاخد حقها، عايز تاخد حقها، فهو اضطرها اضطرارا للخلع، مش هتاخد حقك الا لما تختلعي، اختلعي بقى يلا وري. فاذا اضطرها اضطرارا للخلع، هي دي صورة من صور العضل. لو بصنا لها على المستوى ضيق جدا هنشوف كده صورة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ياتين بفحش مبين خلاص. على الحكم ده إلا يأتينا فاحشة مبينة، في ناس قالت يا ترى الفاحشة بس، ولا يا ترى ما يقوم مقامها من إيه، من ذهاب معنى الزواج، من ذهاب معنى الزواج. يعني الأصل إن الرجل لما تزوج هذه المرأة المفترض إن هذا التعاقد من الناحية المادية كان أول شرط فيه أن هذا الأمر حصري عليه، فهي لما قامت فعلت الفاحشة هي أخلت بهذا الشرط اللي هو أصل في بناء هذا العقد، واضح المسألة؟ فهذا الأمر أصل، الاستمتاع بهذا الأمر هو المهر، جعل له، جعل المهر لهذه المسألة بشكل واضح وصريح. ولذلك برضو كتير من يعني من ال يعني من الناس مش فاهم المسألة دي. يعني أولا هي تكريم كبير للمرأة، إن هذا الشيء الذي تفعله الله سبحانه وبحمده أعطاها أمامه حقا، يعني حاجة عظيمة جدا جدا جدا، يعني حق حلال بوضع بآلية معينة بنظام بزواج بطهر بعفاف، حاجة في منتهى الروعة. والرجل لازم يفهم ان المهر ده هو مرصود لهذه المسألة بصورة أساسية، يعني مش مرصود لأمور أخرى. ولذلك العلماء بيقولوا إن هو لما هتغيب دي يعني في القضية المختلعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة. طب ردي عليه الحديقة ليه؟ طب ما هي بمنطقها ممكن تقول ايه؟ لا انا عشت معه 10 سنين، عايش معه 10 سنين، ال10 سنين دول لا ده انا تعبت وتمرمطت وعملت، لا يبقى ما ردش عليه. وطبعا دي الدماغ اللي بتحصل عند بعض الايه؟ عند بعض الناس. لا انا بقى ردي عليه الحديقة، لان بقاء الشيء ده في عصمتك في جيبك هو مرتبط بالمسألة التالية. ربنا ربطه بكده، الناس مش قادر تفهم دي، مربوط بدي، انا مش قادر افهمها كراجل ان انا اقعد اقول ايه لا وانا مش لا، هو ده ملوش علاقة، مش علاقة بأي حاجة تاني خالص. ولذلك اصلا المهر ده حق خالص للمرأة، المهر ده المرأة تاخد تحطه في جيبها، ملوش دعوة بقى بانها تجيب الغسالة والتلاجة وتجيب الحاجات بتاع المطبخ، ملوش دعوه انها تجيب الستائر، الحاجات دي اصلا هي ليست يعني المهر ملوش دعوه بالمساله دي خالص. المهر ده بتاخده لها او لوليها، هي حره فيه، هو حق خالص ليها، هي تعطيه بقى لوليها، هي تاخده، هي حره، ماشي، فده مهرها، هي تاخده بقى تتصرف فيه. المهر ده بقى لما المراه هي خلاص ارادت انها تختلع، ارادت انها تنهي هذه الحياه بدون ايه؟ بدون سبب. احنا هنفرق هنا ما بين، حتى في القانون بيفرق بين الطلاق للضرر والخلع، بدون سبب، هي ما عندهاش سبب او خلاص هي الحياة تمام وكويسة بس انا مش عايز اكمل في الحياة دي، يبقى هترد هذا الشيء مبدئيا، هترده. يعني ده في الخلع لما قال ردي عليه الحديقة، ليه؟ لان الصورة العادية لصورة الزواج، الزواج مستمر تمام زي الفل، انها بقى واحدة عندها مثلا سبب ولا عندها اشكال ولا عندها كذا، خلاص هي يعني بتاخد حقها، المهر ده بتاعها اصلا كده كده هو خلصان. طبعا في الوقت المعاصر بتاعنا اصبح المهر ده زي ما قلنا قبل كده متقسم ما بين القايمه وبين المؤخر، القائمه قائمه الحاجات دي، مفترض ان هو الرجل ما يدفعش مهر، فبيعمل ايه؟ اصطلحوا الناس عرفا ان الحق اللي ليها ده، دي اللي قلنا عليه بقى مساحه الحاجه، ان فيه مهر بس المهر ده صورته ايه؟ شكله ايه؟ اللي احنا كنا قلنا عليه بجد. اصل القسمه، بس القسمه شكلها ايه واصلها ايه؟ اتغيرت بتغير الزمن، عشان يعني الشريعه دي تقام، بس يبقى فيه مساحه من المرونه لشكل المهر هيكون ايه؟ فصار ان المفترض ان انا البيت اللي انا قاعد فيه، الحاجه اللي مكتوبه لمرأتي دي في قيمتها، مكتوب لها 1 2 3 4 5، اللي انا قاعد فيها انا ضيف، يعني دي حاجتها مش حاجتي اصلا، مفترض شرعا دي مش ليست حاجتي. ذهبها هي واخداه، برضو بنشوف بقى برضو نصب بقى، تلاقي واحده واخده الذهب ومكتوب لها، فتقول لك لا ماليش دعوه انا عايزه اللي مكتوب برضو، لا بتاكل حرام، خلاص خدته خلاص، هو خده خلاص، يبقى هو مكتوب له بتاعها خلاص كده، ما القصه خلصان. الناس بتكتبه ليه برضو عرفا؟ حد يقول لك ايوه، طب ما هو كده كده الست لما بتتجوز واخده الذهب في ايدها ومكتوب، طب هي واخده الاثنين، لان الناس في الغالب عرفهم ان، ولذلك صار عندهم عرف ان الرجل ليه ياخد الذهب ده، من باب ايه؟ من باب ان هو مكتوب، هو ملزم بيه، فصار ينظر للمساله هكذا، ان لكل اللي موجود ده في القايمه، اللي مكتوب للمراه في القايمه، هو الرجل ده مفترض مضى عليه. ولذلك ينبغي ان ينظر الامر من زاويتين. الزاويه الاولى ان لكل اللي في القايمه حق المراه، يعني انا ما اجيش مثلا اقوم اخد حاجات مثلا من البيت واروح مش عارف ابيعها واقول لها مش عارف انت مالكيش عندي حاجه، لا، هي المفترض ان فعلا هي ملهاش حاجه لان مكتوب لها، لكن اشترط ان ده يبقى في البيت، ما يخرجش بره البيت، ما ياخدش يبيعه مش عارف يقول لها مكتوب لك في القايمه، تمام؟ زي الذهب، اشترط ان المرأة تتزين به، يبقى تأذنتها، بس وقت ما يحصل خلاف لا ذهبي معايا وده انا خدت الذهب خلاص. لا بنشوف بقى صور عكسية، بنشوف ان الرجل بيشوف لا ذهب ده انا هاخده حقي هاخده واعمل فيه وادي فيه مش عارفة. هي كاتباه كنوع من التأمين، ليه؟ لانها عايشة معاه وخايفة ممكن ياخد ذهب في اي وقت، والذهب ده هي مش هتاخده تسيبه عند اهلها، هتستعمله للزينة، واستعماله للزينة يبقى برضو مضمون لها، فكأنه إيجار يعني كده خلاص. فلا هو يقول لا انا حقي واخد الذهب ده مش عارف اعمل فيه، ولا هي تقول بعد كده لما تيجي تاخد لا انا الذهب ده خلاص انا مش عارف انا مكتوب ماليش دعوه. لا، هي ملزمه بان خلاص خدته خدته، ولذلك حتى في القانون لو حد بيشهد انها معاها خلاص كده خلص قصه الذهب دي، وكذلك بقيه الاشياء. فصار المهر كده، وفي ما يسمى بقى بالمؤخر الصداق، حتى اسمه مؤخر الصداق يعني من المهر المكتوب خلاص، ده يعتبر كده في جملته هو مهرها، مهر المراه اللي المفترض هو ده حقها، ملاش حق فوق، يعني ملاش حق فوق عدل كشرع. واحده تقول له لا انا على فكره ده انا استحملت معاك 40 سنه لغايه ما انت كونت الفلوس دي وعملت ووديت، شرع انها مش حقها، ملهاش دعوه اصلا. ما تجيش تقول انا هاخد بقى منه وهاخد منه واعمل منه مش عارف ايه، ما انا تعبت معاه، لا مش حقها شرع. لا، انما بقى هي مثلا جه وليكن مثلا هو راح يعمل مشروع مثلا سيب 50,000، خدي 25,000 دي وانا معاك ب 50%، ال 5 مليون اللي بقت عنده بقى ليها 2.5 وليها 2.5 شراكه بقى، او يعني هي تجرت معاه او دخلت معاه العالم ده، والله بتشتغل معاه بنسبه، خلاص هي لها هذه النسبه. انما فيما خال ذلك ما تجيش تقول ايه انا تعبت معاها طول عمري، تعبت معاها طول عمري فانا اولى حد بالحاجات دي، لا. ولا يجي الراجل يقول ايه مثلا بالنسبه لمراته لما يجيها ميراث يقول لا ما انا ليا سنين بصرف عليها وتعبان معاها، المفروض انا احق حد بالفلوس دي، لا انت احق ولا احق، هذا حق الرجل وذاك حق المراه، محدش دعوه بحاجه حد. والحق اللي ربنا جعله لها، لان برضه لو هنحسبها بقى بالورقه والقلم، ما هي المراه اللي هي هتيجي تقول للراجل اصل انا مش عارف تعبت معاك سنين، ما هو ما تعبتش معاك سنين، ما هي كانت بتاكل وتشرب وساكنه في بيته وعايشه عيشه كويسه زي الفل عادي خالص، يعني الفتره دي هو برضه هيحسبها بالورقه والقلم. واللي هيجي يقول لك لا ما انا صرفت عليها وعملت، ما هي خدمتك وعملت ووديت سنين طويل، يعني الموضوع مش بيتحسب كده. يعني لو هيجي يتحسب بقى بالورقه والقلم صعب حد يقول مين ليها على مين، صعب. يعني انا قلت الكلام ده قبل كده، وفكره اعتقاد ان انا ليا الفضل على الطرف الاخر ده اعتقاد فاسد حقيقه مهما كان، لان كل واحد من نظرته بيبقى شايف ان اللي هو بيبذله اكبر، لكن في الحقيقه لما بالورقه والقلم لا، ما حدش يفضل على حد في الغالب، لان انا في تصوري ان اللي انا بعمله هو كبير، لكن برضه في تصور الطرف الاخر اللي بيعمله هو كبير، وفعلا ده قصاد ده وده قصاد ده، والحياه ماشيه كده لما تمشي حياه مستقيمه اصلا بصوره اساسيه. ولذلك الاصل الكبير ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني ما تنساش ان ليها فضل عليك وانت ما تنسيش ان ليكي فضل عليه، افترض ده يكون حاضر على طول الخط. يعني المهم، فالشاهد ده احد معانيها، يعني احنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس الشاهد اللي اقصده ايه، ان هنا لما صارت المساله هكذا، فاصبح بقى انا بيقول لي حقوق، بيقول لي حاجات، الحاجات اللي بتقول لي دي انا، طب انا خلاص بقى انا ماشي حقي شرعا، انا بقى يعني واحد يضطر المراه اضطرارا بما ان انا العصمه في ايدي مش طلقها، فافضل يعني اضيق عليها واضارها لغايه ما هي تختلع، فاذا اختلعت خلاص اخد انا حقي، خلاص انا اختلعت بقى اخد بقى اللي انا اديته لها، تمام. طيب لكن بقى الحكم الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، ايه بقى القصه؟ لا دي عملت ايه؟ لانها اخلت باصل العقد، اصل العقد ان ده مش حقها خلاص، ما يجوزش لان هي تاخده اصلا، تمام. ولذلك يعني في كلام العلماء لو مرأة يعني حاجة ثابتت على حد يقول طب الكلام ده ما بيظهرش، اصل لو حد اتحط في موقف ده نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ما هيقولش يعني، ما حدش يقول يعني، وما حدش عشان خاطر يعني، ويبقى اصلا بني ادم متخلف عقليا لو ابتلي بهذا الامر في امرأة ويقعد يقول السنة مش عارف زبطتها في كذا فعشان كده مش هديها المهر، لا يعني مع الف سلام، العكس يعني يستر يستر، يعني للأسف حتى النوع ده من البشر يعني صلى الله عليه وسلم بيكون في بجاحة، يعني برضو بتبقى عايزة ايه تخرج بأكبر مكسب ممكن يعني. فالشاهد هنا ان ده اصل الايه، اصل لان المرأة مقصورة على الرجل في هذه المسألة، والرجل غير مقصور على المرأة. طب حد يقول طب لو الرجل عمل العكس ليه بقى مش وهنفصله؟ لان الرجل غير مقصور على المرأة، يعني انما المرأة مقصورة على الرجل في هذا الباب، انها خلاص هي ما ينفعلهاش تتجوز 2 و3 و4 و5، ما خلاص لا يحل لها، هو زوجها زوجها خلاص، هي حصريه على زوجها. حتى ربنا اثنى على النساء بحور مقصورات في الخيام، تمام؟ لم يطمسن قبلهم إنس عليه ولا جن. فالشاهد إن كون المرأة تقصر طرفها على زوجها ده أصلا المفترض الأصل في المرأة الصالحة، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الشاهد هنا لما يحصل هذا الأمر يبقى زال هذا الحق، ما عادش، لأنه هو في أصل العقد. لما نراجع بقى النصوص الشرعية أو لما كان المهر أو لما كان هذا الحق، كان بصورة أساسية ارتباطا بهذه المسألة خلاص. وبناء عليه احنا عشنا مع بعض النهاردة، أصل هي دي أرزاق. يعني أنا ممكن أعيش النهاردة مع مراتي وهي كل ربنا سبحانه الله موسع عليها، تلاقي مثلا رب مرزوقة، ربنا رزقها بورثت عن أهلها حاجة، مش عارف عملت إيه وعملت حاجة بسيطة كده وربنا كرمها. وكلمنا عن مسألة قبل كده، لما يجي حد يقول لي مثلا مراته أنا لا شرعا ليا مرتبك، ليا نص المرتب، ليا ربع المرتب، ليه بقى إن شاء الله؟ وأنا بسمح لك إنك تروح، ما أنت بتاخدي من وقتي، وقت بيتك. لا انت سمحت ما سمحتش، انت ما سمحتش خلاص، انت دول ما تشتغليش حقك. طيب بس هي بقى اشتغلت خلاص، ما تقولهاش بقى تشتغلي، يعني مش حاجه اسمها كده اصلا. وبرده ان المراه تقول لا انا ليا سنين معاه، لا حق شرعا لا طبعا. قلنا الامور بقى مش هتمشي كده، هي الامور بتمشي بالفضل مش بالعدل. يعني بطبيعه الحال اكيد المراه دي لما ربنا يوسع عليها، حتى السيده زينب زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود، هي كانت امرأة مرزوقة، يعني ربنا بيرزقها مال، وسيدنا عبد الله بن مسعود هو في يعني حاله الاقتصادية ليست على ما يرام. فلما راحت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ان ده الافضل حتى يكون في ايه، يكون في زوجك واولادك اولى خلاص. فده بقى اللي احنا بنقول عليه، ان هو بس هل بقى سيدنا عبد الله بن مسعود يرى ان ده حقه الواجب عليها؟ يعني انتوا لو ما عملتش كده مش عارف ودي فلوسي اصلا، واخد فلوسي براحتي؟ لا. بنفس القصة الرجل ده اللي هو مثلا معه من المال أو وسع الله عليه، طب ما أكيد يعني لما يعطي امرأته ويوسع على امرأته ما ده خير في الفضل. بس دايما اللي بيحصل مشاكل لما تعتقد ان ده حق واجب ليه، لا مش حق واجب ليه، انما من باب بقى المحبة والعشرة والفضل لا بأس، يعني لا بأس ان يحصل ده، مش لا بأس، ده المفترض انه يحصل يعني اصلا. والحياة ما تبقاش مبناها على ليا وليك وعليا وعليك، وانت جنيه واتنين جنيه ونص جنيه. الحياة ما ينفعش انها تمشي بهذا الشكل او بهذه الطريقة. يعني هو حتى الواحد مثلا بيتعامل مع اصحابه اللي هم اصحابه بيتعامل معهم بالفضل، يعني ممكن يقف جنب صاحبه يعرف ان عنده ظرف يروح يتصرف الفلوس ويقترض عشانه ومش عارف يعمله، يعني ويبدع ويؤثره على نفسه. طب يعني معلش، لذلك سبحان الله من الحاجات الجميلة ان ربنا وصف الزوجة بانها صاحبة. عشان كده انا قلت الكلام ده قبل كده، قلت ان الزوجة يعني امتى تبقى تمام تمام تمام؟ لما تبقى ام وصاحبة، والزوج لما يبقى اب وصاحب، يعني صحبة صاحبة، يعني ما هي برضو اولى بهذا الامر، او الرجل اولى بهذا الامر من الايه، من المرأة. طيب فهنا يبقى لو احنا بصينا على مستوى الحدث ذاته من الآخر، يعني لو إن هذا الرجل الذي يضطر المرأة اضطرارا لأنها تتطلق بناء على تترك من حقوقها، هذا لا يحل له أبدا بأي حال من الأحوال، إلا بقى زمان اللي حصل حاجة يبقى تديله الحق ده يبقى ياخده خلاص. هو راجل تمام وزي الفل ما عندهش أي مشكلة، بس هي مش حابة تعيش معه. إيه لا والله أنت كويس وتمام وزي الفل، بس أنا مش قادر مش مش مش قادر مش قادر أعيش معه، مش حابة أعيش معك العيشة دي، مش عارفة، مش عاجبني طريقة تفكيرك، مش عاجبني نظامك، مش عاجبني حياتك، ما بتتقبلوش سلوكه أو أخلاقه، مش ما طرق لهاش، ما عادتش قادرة تتحملها خلاص. يعني هي حرة يعني، أو لها حرية في ذلك خلاص. طيب عايزين بقى نوسع الدائرة شوية، فنقول إيه، نقول اضطرار أي امرأة لأمر يجعلها تتنازل عن حقوقها. يعني مش لازم بقى يبقى انفصال على فكرة، ممكن واحد مثلا امرأة تكون معها مال ويضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها، مثلا وسع الله عليها ورثت مالا ما، فيضيق عليها يضيق عليها يضيق عليها عشان يضطرها اضطرارا انها ايه، انها مثلا ما تطلبش منه فلوس وتصرف من الفلوس اللي معها، او انها مثلا يقول لها ده احنا حصل ازمة ومش عارف ايه، سكوتي مش رحت اشتريت حتة ارض وانا مديون وهتسجن وبتاع، عشان تطلع تيجي خلع الذهب الفدا وتيجي ايه، يعني فكرة التحايل، او حتى لو مش تحايله بشكل صريح اللي هو اضطرار انسان اضطرارا ما لانه يترك حقه عشان يتخلص، يعني عشان يتخلص يترك حقه بقى. انا مش هخلص من القصه دي الا لما اسيب الحق الفلان. واحد ليه مال مثلا، ليه حاجه، ليه امر معين، يضطر اضطرارا لترك ايه، لترك حقه ذلك. خلاص طبعا الامر في حاجات اوسع بكتير من كده. طيب نتجاوز المراه، يبقى اضطرار اي انسان اضطرارا الى انه يترك حقه. طب كذا، طب مش عارف ايه، طب المفترض حد مثلا ليه فلوس او شغال عند حد او اي حاجه، فيفضل يضطر اضطرار يقول له طب خلاص يا عم مشيني وخلاص، يعني نسال الله العافيه. طب اشوفها في الايه، في نظام العبوديه اللي حاضر في الدول الخليج ده، اللي بيسموه الكفاله، نظام العبوديه. يعني هو عبوديه محضه، اقولها في وش اي حد في الدنيا. خلاص نظام العبوديه اللي اسمه الكفاله ده، الكفيل فعلا ليه حقوق احيانا عامله زي العبوديه بالضبط. يعني ما ينفعش يخرج الجدع اللي هو على كفالته ده من البلد الا باذنه. انا عايز اروح يا عمي بلدنا، زهقت عايز امشي. لا ما فيش، انا لما اذلك. طب هو زهق، يعني مش الشغل اللي فيه هو بيستعبده يعمل فيه، عايز انقل كفالته على حد تاني. لا طب انا ليه عندك فلوس، اديها لي شغال معايا، اديني فلوسي وانقل كفالتي. لا مش هنقل لك الكفاله الا لما مثلا تسيب الفلوس اللي عليك دي، اللي ليك دي. فيضطره اضطرارا ان هو يسيب مثلا حقه خلاص عشان خاطر ايه، يسمح له ان هو ينقل الكفاله. يبقى توسيع الدائره بقى، فكره اضطرار انسان اضطرارا الى انه يترك حق ليه علشان خاطر ينفد بجلده، علشان خاطر يعني ما ينال حقه، يعني عشان خاطر ياخد حقه لازم يكون في المقابل انه يترك حق اخر. انما كده انك تاخد كده حقك كده مع نفسك كده وتاخد حقك كله وتمشي، لا مفيش الكلام ده. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ياتين بفاحشه مبينه. نكتفي بالقدر ده النهارده ان شاء الله، وان شاء الله نكمل في مره قادمه ان قدر الله اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.